السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله لي ولكم جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه على الحوض المورود؟ هل تشتهون من يده شربة هنيئة لا تظمؤون بعدها أبدا؟ هل تحبون أن تكونوا معه في ظل عرش ربنا يوم لا ظل إلا ظله؟ هل تحبون جواره في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا؟ كلنا يحب ذلك، لكن ما هو السبيل؟ كيف نصنع؟ أي طريق نطرق؟ أي سبيل نسلك؟ أي باب نداوم عليه الطرق؟ ذكرت أسبابا في الحلقات الماضية، فقلت من أولها صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها الاتباع، يحشر المرء مع من أحب. وثانيها كفالة اليتامى، قال نبينا فيما رواه البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ثلاثة تأديب البنات، حسن تربية البنات على الدين والإيمان والحجاب والخلق والحشمة والعفاف. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. رابعا، يا ترى كمان من الأسباب الشرعية اللي لو أخذنا بها نبقى جنب النبي محمد على الصراط عند الميزان في ظل عرش ربنا على الحوض؟ ايه كمان؟ الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأسباب التي تفضي بنا لو عملنا بها إلى الفوز بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكثر في الدنيا من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل: روى البيهقي في الشعب بإسناد حسن، حسنه البيهقي وضعفه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني في كل موطن يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. الله أكبر. الطريق من هنا عمل بسيط قليل وثواب عظيم جزيل، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقربكم مني في كل موطن يوم القيامة، يعني على الصراط تبقى جنب النبي، عند الميزان تبقى جنب النبي، على الحوض المورود يسقيك بإيديه، في ظل العرش جنبك، على أبواب الجنة بجوارك، وقصرك في الجنة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. اللهم أكرمنا بها. أقربكم مني في كل موطن في من مواطن القيامة، أكثركم علي صلاة في الدنيا. الصلاة على النبي عبادة، الصلاة على النبي دين، الصلاة على النبي إيمان، الصلاة على النبي كرامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايزك بقى طول ما انت شايف الحلقة كده تكثر من الصلاة والسلام على طب قلوبنا، وعلى حبيب أعيننا، وعلى تاج رؤوسنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي أمر بدأ الله فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم أمر بذلك كل المؤمنين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون. ولا صلوا؟ لا، يصلون. طب لو قال صلوا تفرق؟ تفرق كتير. لو قال صلوا يبقى مرة وانتهى، إنما قال يصلون، يعني هي صلاة دائمة مستمرة أبدا أبدا إلى ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. يا لها من كرامة للنبي، لا تمر لحظة، لا تمر ثانية، لا يمر نالوا ثانية بتاعت زويل إلا ويمدح فيها نبينا، إلا ويثنى فيها على نبينا. كل ثانية يذكر فيها اسم نبينا ويصلى عليه. وهذا من تفسير قول ربنا: ورفعنا لك ذكرك. إذا أراد المؤذن أن يؤذن لا يصلح أذانه من غير أن يقول: وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا ذكر اسم ربنا ذكر بعده اسم نبينا، أي رفعة للذكر. كل المسلمين إذا صلوا فريضة أو نافلة يصلون في الصلاة على النبي، في التحيات نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. كل صلاة فرض أو نافلة لا تتم الصلاة إلا بالصلاة فيها على النبي، مرة أحيانا ومرتين بحسب ركعات الصلاة وبحسب ما علمنا حبيبنا حبيب ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من كرامة. أي أحد من العلماء من خطباء الجمعة إذا أراد أن يتكلم في الدين والعلم حتما ولا بد أن يذكر النبي مرات ويصلي عليه في كل مرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو غفل كل البشر عن الصلاة على النبي فالملائكة تصلي عليه صلاة دائمة، والملائكة لا تغفل ولا تنام ولا تنسى ولا تجوع ولا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج، مش هتنسى أبدا، مش هتبطل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو تركت الملائكة والإنس والمؤمنون من الجن الصلاة على النبي فإن الله يصلي على النبي صلاة دائمة أبدا أبدا، وأي كرامة. قال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يصلي ربنا على أحد غير النبي؟ في حد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيصلي عليه؟ من يصلي ربنا على الصابرين، يصلي ربنا على ميامين الصف الأول، الصابرون ربنا يصلي عليهم. نعم، أولم تقرأوا قبل قول ربنا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم. ربنا بيصلي على الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذا روى الإمام أحمد بسند جيد، ورواه النسائي أيضا في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته. الله الله الله الله الله الله عز وجل. والملائكة يصلون على ميامين الصف الأول، على الصف المقدم. احرصوا على الصلاة في الصف الأول حتى تنالون هذه الكرامة. أما المؤذن فيغفر له مدى صوته، يشهد له الحجر والمضر والطير والإنس والجن، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. احرصوا على الصلاة في جماعة، احرصوا على الصلاة في الصف الأول حتى يصلي ربنا عليكم. سعيد بن المسيب لما نزل به الموت بكته ابنته، قال: لا تبكين، فإنني منذ 40 سنة ما تركت تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ 30 لم أرى أقفية الناس في الصلاة. ولا يا بنتي بتعيطي على إيه؟ أنا بقالي 40 سنة الأذان بيدن علي وأنا جوه مسجد النبي، تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبقالي 30 سنة أصلي في الصف الأول. يعني 30 سنة ربنا بيصلي عليه. ولكن السؤال: ما معنى الصلاة من الله؟ الله يصلي على النبي، والملائكة تصلي على النبي، وأنا وإنت مطلوب منا نصلي على النبي، هل الصلاة واحدة؟ لا، الصلاة من الله ثناء، يعني مدح، يعني ربنا بيباهي بالنبي في الملأ الأعلى، يعني ربنا بيمدح النبي في الملأ الأعلى. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومني ومنك دعاء. الصلاة من الله ثناء، ما الدليل؟ الدليل حديث أبي العالية الذي رواه البخاري معلقا، قال أبو العالية: قال رسول الله صلاة الله علي ثناؤه. الدليل القرآن، قال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، يقولونها متى؟ يقولوها إمتى؟ بعد ما جوزها يموت، وتقول يا جملي يا سبعي عمود البيت وقع ما فيش رجالة بعدك، وتقعد تلطم وتشق هدومها، وبعد شهر تقول: اللهم إني صابرة. صبرة إيه يا حاجة صبرة؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى يا بركة. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. هتعمل لهم يا رب؟ هتديهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو قلت لي الصلاة من الله رحمة، يبقى الآية معناها أولئك عليهم رحمة ورحمة. قال ابن عثيمين: حرف الواو يقتضي المغايرة، يعني لازم اللي قبليه معناه يبقى غير اللي بعده. يبقى أولئك عليهم ثناء مدح من الله، صلوات ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يبقى عايزين كل أحد فينا يقول كل يوم ورد للصلاة على النبي، وللصلاة على النبي ثمرات كتبت فيها كتب وألفت فيها مجلدات. ابن قيم الجوزية له مجلد اسمه جلاء الأفهام، يتكلم فيه عن صيغ الصلاة على النبي وعن معاني الصلاة على النبي. مجلد كم للصلاة على النبي من ثمرة، أعظمها إن أنت تفوز بجوار النبي محمد، تفوز بالقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أقربكم مني في كل موطن يوم القيامة، أكثركم علي صلاة في الدنيا. عايزك يبقى لك ورد للصلاة على النبي يوميا. الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره وفي علمه ذكر أنه خطب الجمعة أو قال محاضرة مرة في قرية من القرى، وبعد أن انتهى قال له أحدهم: يا شيخ، أم امرأة مريضة عجوز أوصتني أن آتيها بك. أمي نفسها تشوفك يا شيخ محمد، أمي عيانة وكبيرة في السن والبيت جنب الجامع ونفسها تشوفك. قال له: يا سلام، حبا وكرامة. وذهب معه. إزيك يا حاجة؟ ألف سلامة، عاملة إيه؟ إيه الموضوع؟ قالت له: يا ابني بقالي ثلاث أيام ما شفتهوش، بقالي ثلاث أيام ما شفتهوش. قال لها: مين يا حاجة؟ قالت له: النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها: ما شاء الله، هو حضرتك بتشوف النبي كل قد إيه؟ قالت: أراه في كل ليلة في رؤيا صالحة، كل ليلة بشوف النبي. بقى في المسلمين النهاردة أنا مش مصدق، يا لها من كرامة فينا إلى الآن من يعيش بيننا يرى النبي في كل ليلة. اللهم ارزقنا مثلها يا رب، اللهم ارزقنا مثلها يا رب. قالها: بتشوفيه كل قد ايه؟ قالت: كل ليلة، وبقالي ثلاث ايام بس ما شفتهوش، وده اللي معييني ومزعلني. قال لها: طب عايزة ايه؟ قالت له: دعيلي. قالها: دعيلك؟ قولي انت بتعملي ايه؟ فذكرت له عبادتها، فكان منها ان قالت انها تصلي في كل يوم وليلة على النبي ما لا يقل عن 10,000 مرة. هم دول الناس، هم دول اللي بيحبوا النبي بجد، اللي يحب حد يكثر من ذكره، اللي بيحب حد ما بيكونش له سيرة غيره، اللي بيحب حد بيعرف كل تفصيلة من تفاصيل حياته. أنا لو اديت ورقة النهاردة لشباب الجامعة، اديت ورقة كده وقلت له: يا ابني خد الورقة دي واكتب لي فيها كل اللي تعرفه عن النبي، اكتب لي كل اللي انت عارفه عن النبي. لو ملى الورقة وش وضهر يبقى حاجة ممتازة قوي. نفس الشاب أنا هديله كراسة وأقول له: اكتب لي كل حاجة تعرفها عن فريق الأهلي. خد الدوري كم مرة؟ مين كان الهداف في سنة كذا؟ مين كان صانع الألعاب؟ فلان اتباع بكام؟ فلان اشتروه بكام؟ قول لي. هيكتب كراسة ويقول لك: هات كراسة كمان. طب اكتب لي كل تعرفه عن الفنانة فلانة. طب اكتب لي كل تعرفه عن كذا. هيملى. عيب، عيب انك ما تكونش عارف عن النبي الا معلومات لو كتبتها ما تملاش صفحة. استحي. اللي يحب حد يعرف سيرته، اللي يحب حد يدرس حياته، اللي يحب حد يكثر من ذكره. يا لها من امرأة عجيبة. اللهم ارزقنا كما كرزقها يا رب العالمين. ايضا من ثمرات الصلاة على النبي النجاة من البخل. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من البخيل؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صلي وزد وبارك على نبيك محمد وعلى أزواجه وأصحابه وأهل بيته يا رب العالمين. الصلاة على النبي تجعلك تفوز بصلاة الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. الله سيصلي عليك بكل مرة صليت فيها وبها على نبيك 10 مرات. من أعظم ثمرات الصلاة على النبي تكفير الذنوب. يا أصحاب الذنوب، يا من تشكون من كثرة الذنوب، يا من تشكون من ثقل الذنوب، تريدون أن تكفر عنكم ذنوبكم، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج النسائي في السنن والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. الله الله، كل ما تقول اللهم صل على محمد ترتفع درجتك في الجنة 10 درجات، 10 درجات. كل ما تصلي مرة واحدة ترتفع درجتك 10 درجات، ويحط عنك 10 خطيئات، ويصلي ربنا عليك 10 صلوات. فأي كرامة يا عباد الله، بزعل أوي أوي أوي أما لا حد كاتب في الكراسة بتاعته قال رسول الله ويفتح قوس ويكتب صاد ويقفل القوس. مين صاد يا ابني؟ أين الأدب؟ حرم نفسك من الثواب ليه؟ أو يكتب لي صلعم، الصاد كناية عن صلى واللام عن لفظ الجلالة والعين عن كناية عن عليه اختصار يعني، والميم يعني اختصار لسلم صلعم، هذا سوء أدب، هذا لا يليق. إما أن تكتبها صلى الله عليه وسلم أو لا تكتبها عفوا وتقولها بصوتك وأنت تكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكمل طالما أنت مستعجل. لما تكتب لي صاد تكتب لي صلعم، هذا لا يليق، وهذا ليس من التوقير والإجلال للنبي. كذا من ثمرات الصلاة على النبي الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، الوسيلة أعلى درجة في الفردوس الأعلى ولا تنبغي إلا لواحد وهي له إن شاء الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الشفاعة الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. واللي يواظب على كده النبي قال وجبت له شفاعتي. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي سيما في يوم الجمعة، هكذا وصانا النبي. روى أبو داود وابن ماجة والحديث صححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله الله الله الله، كل ما نقول اللهم صلي وسلم على النبي محمد بتوصله بيرد عنا السلام، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت يعني الجسد تحلل بعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أي حد يسلم على النبي في أي مكان النبي ربنا يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أحد، قال قال رسول الله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد، يعني حتى أرد عليه السلام. أنت عندك مشاكل؟ زوجتك مزعلاك؟ أيوة. الواد مضايقك شوية؟ أيوة. مديرك في الشغل مزهقك؟ والله قوي قوي قوي. الأشياء معدن، يقول لي معدن مين ده، احنا بعنا الحديدة، الموضوع صعب خالص، أعمل إيه؟ أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار والصلاة على النبي المختار. روى الطبراني بإسناد حسن، حسنه الألباني رحمه الله تعالى عن محمد ابن يحيى عن أبيه عن جده أن رجلا في رواية إنه أبي بن كعب أن رجلا قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك، أجعل تلت الدعاء بتاعي صلاة عليك بس، لما أجد ربنا واطلب للدنيا وللآخرة أقعد كده تلت الدعاء أو اللهم صل على محمد بس، أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال نعم إن شئت لو أنت عايز. قال والثلثين؟ أخلي تلتين دعاء لك؟ قال نعم. قال فصلاتي كلها أنا هقعد مرة ساعة مش هقول حاجة غير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هصلي على النبي كل يوم 100 مرة، 1000 مرة، 2000 مرة، 10,000 مرة، على قد ما أقدر. أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال النبي إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. يا سلام لو تقدر، يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي رواية قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ربنا يكفيك الهموم ويغفر لك الذنوب. يا عباد الله، يا من تحبون رسول الله محمد، أكثروا من الصلاة والسلام عليه. من الطرائف العجيبة، الواحد ولد غشاش عمال يغش في الامتحان، وواحد بيقول له بيغش في امتحان الدين، وواحد بيقول له اكتب اكتب الحديث اهو، ها اللي بيغشش اكتب. قال رسول الله صلى، أم المراقب وقف عليه على دماغهم، فالغشاش قاعد يقول له ها صلى ايه؟ صلى الله عليه وايه؟ صلى الله عليه وايه؟ مش عارف صلى الله عليه وسلم. بيقول له صلى الله عليه وايه؟ مش عارف صلى الله عليه وسلم. أي غبن للنفس، أي تفريط في حظ عالي من حظوظ الآخرة. يا من تحبون النبي، يا من تشتاقون إلى رؤية النبي، يا من تودون جوار النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني في مواطن القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على طب قلوبنا ونور عيوننا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله لي ولكم جوار النبي في أعلى عليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.